عاش الإنسان مستعبدا إلى الأبد في قبضة الشيطان. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن تجسد في صورة الإنسان وفدا. لولا من ولاد المسيح لظل الخطى يسترضون الإله بذبح خوفا من عند البشر منتقم جبار لا يرضى. الشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن تجسد في صورة الإنسان وفدا. نرى في الإله المحبة الذي وهب للبشر الحياة. الشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن تجسد في صورة الإنسان وفدا. لظل البشر بلا رجاء وكل يسير على هواه. الشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن تجسد في صورة الإنسان وفدا. لا بقي الدين سيف مسلط على الرقاب ولا نجا. الشكر مني واجب ما دمت في الحياة أمين لمن تجسد في صورة. لعبدنا الإله بي أنه فدينا وأبانا. الشكر مني واجب ما دمت عدد الأخير تاني بلا إعلان أنه فدينا وأبانا. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن تجسد بصورة